قد خدوا الأخاديد لأهل الإيمان وأشعلوا فيها النيران، ومع ذلك يدعوهم الرحيم الرحمن إلى التوبة والاستغفار. فباب التوبة مفتوح لكل من أسرف على نفسه، ولكل من أذى العباد وقتل منهم وشرد، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. قلنا قبل ذلك لقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عن الحسن البصري هذا القول: انظروا إلى هذا الكرم والجود من الله جل وعلا، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. وذكرنا في الأسبوع الماضي الآيات والأحاديث التي تحدثت عن التوبة، وبإذن الله جل وعلا نتحدث الآن في شروط التوبة كما وعدنا حضراتكم. لقد قال الله جل وعلا: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الرازي رحمه الله تعالى وغفر له في تفسيره، يقول: يدل، أي تدل هذه الآية على أنهم لو تابوا لخرجوا عن هذا الوعيد، وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل التوبة، ويدل على أن توبة القاتل عمدا إنها مقبولة عند الله جل وعلا. هذا كلام الرازي رحمه الله تعالى. طب ما هي شروط التوبة؟ في هذه الآية الكريمة إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على هذه الشروط. ما هي؟ أولا الإخلاص لله عز وجل، أن تخلص التوبة لله جل وعلا. ومعنى ذلك أن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله جل وعلا ورجاء ثوابه، لأن الإنسان قد يتوب من الذنب من أجل أن يحمده الناس، أو قد يتوب من الذنب من أجل دفع مذمة الناس له، أو من أجل مرتبة يصل إليها، أو من أجل مال يحصل عليه. طب هل هذا أخلص التوبة لله؟ كلا، هؤلاء لا تقبل توبتهم، لأن التوبة يجب أن تكون خالصة لله تعالى. وأما من أراد بعمله الدنيا فإن الله جل وعلا يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نسأل الله العافية. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. فإذا أردت أن تتوب إلى الله جل وعلا ينبغي عليك أن تخلص التوبة لله، أن تبتغي بتوبتك وجه الله، كالذي يصبر على البلاء والمحنة والشدة ابتغاء وجه الله، كما قال الله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وقال الله تعالى ولربك فاصبر، يعني الصبر المحمود هو ما يبتغي به العبد وجه الله، أن تصبر ابتغاء وجه الله، لا ليقال فلان هذا صابر، أن تصبر على الشهوات على الملذات على الشدائد الفتن إلى غير ذلك ابتغاء وجه الله، فأنت تبت إلى الله جل وعلا، ليس ليقال فلان هذا تاب من الناس، بل أنت تبت لله، تبتغي بالتوبة وجه الله، لا تريد ثناء من أحد، لا تريد شكرا من أحد، لا تريد ليقال إن فلان الفلاني كان عاصيا لله، كان شاربا للخمر، كان يتاجر في المخدرات ثم تاب إلى الله. هذا هو التائب، ليحمد بين الناس وليرفع بين الناس وليثنى عليه بين الناس، كلا، بل أنت تبتغي بتوبتك وجه الله. فأول شرط من شروط التوبة الإخلاص، ثانيا الندم، فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، الندم توبة، الندم توبة، فالندم على ما حصل من الدم معناه ألا يكون الإنسان كأنه لم يذنب، يعني لا يندم، فعل الذنب وقال أنا تبت، ولا يتحسر على هذه المعصية ولا يحزن ولا يندم، لابد أن تندم على المعصية، فالندم توبة، أي الندم من شروط التوبة. فالمؤمن هو الذي إذا تذكر عظمة الله جل وعلا ندم، هذا هو المؤمن، إذا تذكر عظمة الله ندم، كيف أعصي ربي سبحانه وتعالى وهو الذي خلقني ورزقني وهداني وشفاني وعفاني، فيندم بينه وبين نفسه، يقول كيف أعصي هذا الإله وهو الذي من علي بهذه النعم، كيف ذلك، ينبغي علي أن أقابل هذه النعم بالشكر، فهو القائل سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فمن شكر الله جل وعلا زاده وأعانه سبحانه وتعالى. فأول شرط من شروط التوبة الإخلاص، ثانيا الندم على المعصية، ثالثا أن يقلع عن الذنب، فلا تصح التوبة مع الإصرار على الذنب، لأن التائب معناه هو الراجع، أي الراجع عن الذنب. فإذا كان الإنسان يقول أستغفر الله وأتوب إليه من أكل الربا مثلا، ولكنه لا يزال يرابي، هل هذا تائب؟ ليس بتائب، لا تصح توبته. لو قال أستغفر الله من الغيبة، أستغفر الله من الغيبة، والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولكنه في كل مجلس يغتاب الناس، هل تقبل توبته؟ لا تصح توبته. كيف تصح وهو مصر على الذنب؟ فمن شروط التوبة أن يقلع عن الذنب. إذا تاب من أكل أموال الناس وقد سرق من هذا وأكل مال هذا وأخذ مال هذا بخداع وغش، فلا تقبل توبته حتى يرد ما أخذ من أموال الناس إلى الناس. فمن شروط التوبة أيضا أن ترد المظالم إلى أهلها في الحياة الدنيا. إذا كان لشخص عندك مظلمة، سرقت من أحد من الناس في يوم من الأيام مثلا مبلغا من المال، هل يكفي أن تقول أستغفر الله،

وليذكر أولو الألباب وليتذكر أصحاب العقول النيرة ما أشد حسراتك اليوم بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشد حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وكشف عن فضائحك ومساوئك فاحذر من التعرض لسخط الله وعقابه الأليم واستقم على صراطه المستقيم فمن خف على صراط الآخرة ونجا فمن استقام في الدنيا فإنه ينجو في الآخرة وينجيه الله جل وعلا من عذاب النار أسأل الله أن ينجنا جميعا من عذاب النار إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، قلنا من شروط التوبة أولا الإقلاع عن المعصية، ثانيا الإخلاص، ثالثا الندم. وقلنا الإقلاع عن المعصية أو الإقلاع عن الذنب ينبغي معه أن نرد المظالم إلى أهلها في الحياة الدنيا بأي وسيلة بأي حيلة من الحيل. من سرق مالا وجب عليه أن يرد هذا المال لصاحبه بأي حيلة، لا يشترط أن يذهب إليه ويقول يا فلان سامحني أنا سرقت منك في يوم كذا هذا المبلغ، لا يجب عليك ذلك، ولكن الذي يجب عليك أن ترد هذه المظلمة أو أن ترد هذا المال لصاحبه بأي حيلة، كأن ترسله له مع شخص، أن تضعه تحت يده. طب من تكلم في حق أخيه، اغتاب أخاه، تحدث بكلام سيء في شخص من الأشخاص في مجلس من المجالس، كيف يتوب من هذا الذنب؟ كيف يرد هذه المظلمة لصاحبها في الحياة الدنيا؟ هل يذهب إليه ويقول يا فلان سامحني أنا اغتبتك في يوم كذا؟ قال العلماء لا يجب عليه ذلك، وإن كان هذا لا حرج فيه، ولكن الذي يجب عليه أن يتحدث بكلام طيب بدلا من الكلام الخبيث السيء هذا، حتى يبدل الله هذه السيئات بحسنات. إن الله جل وعلا يبدل هذه السيئات بحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فالله جل وعلا يذهب هذه السيئات بالحسنات. كأن تقول فلان الفلاني لا أزكيه على الله، أحسبه والله حسيبه كذا، أتكلم بكلام طيب بدلا من الكلام الخبيث السيء، فيبدل الله هذه السيئات بحسنات. أيضا من شروط التوبة أن يعزم العبد عزما تاما صادقا ألا يعود إلى الذنب، فإن تاب وهو في نفسه لو حصل له فرصة لعاد إلى الذنب فإن توبته هذه لا تقبل، يعني وهو في لحظة التوبة والندم في نيته لو كانت هناك فرصة أخرى للوقوع في هذا الذنب وفي هذه المعصية لفعل وأخذ بهذه الفرصة. قال العلماء لابد أن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود حتى تقبل منه هذه التوبة، يعزم عزما أكيدا على عدم التوبة. وعليه أيضا بصلاة ركعتين، وقال العلماء هناك ركعتان تسمان بركعتي التوبة، ركعتين توبة. نعم، ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له. يبقى مع تحقيق هذه الشروط تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين توبة، تكن كفارة لذنبك وطهارة لنفسك من هذا الذنب. مع كل هذا تكثر من الاستغفار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة، وفي رواية 70 مرة. بالله عليك، إذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بمن غفل قلبه وأضاع وقته وكثر سخطه وازداد لغوه وعمت هفواته وقلت حسناته وعظمت ذنوبه وازدادت عيوبه. حيي به أن يتوب إلى الله وأن يعود إليه جل في علاه. أيضا من هذه الشروط أن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، لأنه يأتي أوقات لا تقبل فيها التوبة، لابد أن تكون في أوقات تقبل فيها. فهناك أوقات لا تقبل فيها التوبة، منها إذا حضر الموت، فإن توبة العبد لا تقبل، لأن الله جل وعلا قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وأيضا: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. بعدما عاين الموت وشاهد العذاب يقول: تبت إليك يا رب. هل تنفع هذه التوبة؟ لا تنفع. مثال واقع لهذه المسألة: إن فرعون لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني بالله، ولم يقل آمنت بالله إذلالا لنفسه، حيث كان يحارب بني إسرائيل على الإيمان بالله، والآن يقول آمنت بالذي آمنوا به، فكأنه جعل نفسه تابعا لبني إسرائيل. إلى هذا الحد بلغ به الذل، ومع ذلك قيل له: الآن، يعني الآن تتوب وقد عصيت، الآن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، الآن تؤمن بالذي آمنت به بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. إذن إذا حضر الموت فإن التوبة لا تقبل، فلا بد من المبادرة بالتوبة، لأنك لا تدري في أي وقت يحضرك الموت. ألم تعلم أن من الناس من نام على فراشه في صحة وعافية ثم حمل من فراشه إلى سرير تغسيله؟ ألم تعلم أن بعض الناس جلس على كرسي العمل يعمل ثم حمل من كرسي العمل إلى سرير الغسل؟ كل هذا واقع وكل هذا مشاهد. لذا يجب علينا أن نتوب توبة صادقة إلى الله جل وعلا قبل أن تغلق الأبواب. فيا أخي الحبيب، هل تذكرت ذنوبك؟ هل حاسبت نفسك؟ إلى متى الإهمال؟ إلى متى الغفلة؟ ينبغي عليك أن تصدق في توبتك، أن تصطلح مع الله جل وعلا صلحا أكيدا، تعود عودة صادقة، وقد قال بعض العلماء التوبة هي مبدأ السالكين ورأس مال الفائزين وأول أقدام المريدين ومفتاح استقامة المائلين ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين. ولقد علق الله جل وعلا الفلاح على التوبة منه فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وجعل الله جل وعلا الناس صنفين لا ثالث لهم: تائب وظالم. فقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب الذنوب وعدم التوبة منها، نسأل الله العافية. فنحن في أمس الحاجة إلى التوبة الصادقة. وها هي قصة تائبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا نبي الله، أصبت حدا، ارتكبت أمرا يوجب الحد فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال له: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فشكت المرأة عليها ثيابها، أي شدت المرأة عليها ثيابها حتى لا تنكشف عورتها في حين تقلبها وفي تكرار اضطرابها. ثم أمر بها فرجمت صلى الله عليه وسلم، ثم صلى عليها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، لقد تابت توبة لو قسمت، أي لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله، أي أخرجت روحها ودفعتها لله عز وجل؟ هل هناك توبة أفضل من هذه التوبة؟ فيا أخي الحبيب، نريد أن نصطلح مع الله وأن نتوب إليه جل في علاه توبة صادقة قبل حضور الموت. إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. وأيضا لا يقبل الله توبة العبد إذا طلعت الشمس من مغربها، فإن الله لا يقبل توبة العبد، فإن الشمس إذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا. لكن الله جل وعلا يقول: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قد يسأل سائل فيقول: هل لقبول التوبة علامات؟ بعد أن تعرفنا قبل ذلك على معنى التوبة والآيات والأحاديث التي تحدثت عن التوبة وعن شروط التوبة، طب هل لقبول التوبة علامات؟ الجواب: نعم، لقبول التوبة علامات. منها أولا أن يكون العبد بعد التوبة خيرا وأفضل من قبلها. ثانيا أن يزال خائفا من مؤاخذة ربه، وأن يتقطع قلبه ويتحسر دائما على هذا الذنب وهذه المعصية. ثالثا أن يجد نفسه مستقيما على الجادة والصراط المستقيم الذي يرضاه رب العالمين سبحانه وتعالى. رابعا، أن يوفق في الانتقال من طاعة إلى طاعة أخرى، وهذه أعظم الثمرات، أن توفق من طاعة إلى طاعة أخرى، تنتقل من صيام إلى قيام، من قيام إلى ذكر، من ذكر إلى تلاوة للقرآن، من تلاوة إلى صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا وهكذا. يوفق في الانتقال من طاعة إلى طاعة. أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين، وأن يوفقنا إلى عمل الطاعات في الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، إنه على كل شيء قدير. قال الله تعالى بعد هذه الآية: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وفرقنا قبل ذلك بين عذاب جهنم وعذاب الحريق. ثم قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. لما ذكر الله جل وعلا عقاب المجرمين ذكر ثواب المؤمنين، وهذه هي الطريقة المتبعة فيما يراد به الترغيب والترهيب. القرآن الكريم وصف بالمثاني، لماذا؟ لأنه يأتي بالحديث عن الكافرين ثم بالحديث عن المؤمنين. يتحدث سبحانه وتعالى عن الجزاء الذي أعده للكافرين والمجرمين والمنافقين، ثم بالثواب الذي أعده للمؤمنين الموحدين المتقين الصادقين. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فالقرآن الكريم مثاني تذكر فيه المعاني المتقابلة، فيذكر فيه عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها. صفات المؤمنين وصفات الكافرين، من أجل أن يكون الإنسان سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، كي يكون الإنسان سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء. فالخوف والرجاء كجناحي الطائر بالنسبة للمؤمن، لا يغلب هذا على هذا، وحينئذ يعرف المؤمن نعمة الله عليه في الإسلام، وحينئذ يعرف المؤمن نعمة الله عليه في الإسلام، ويعرف حكمة الله تعالى في وجود هؤلاء الكافرين المجرمين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا. الإيمان لغة أي التصديق أو الإقرار بالشيء عن تصديق به، وأما شرعا فالإيمان هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وقيل أيضا الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقيل أيضا الإيمان هو قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجوارح والجنان. هذا هو الإيمان. فلا يكفي أن تقول لا إله إلا الله، بل ينبغي أن تحول هذه الجملة إلى واقع عملي ومنهج حياة. قال تعالى: إن الذين آمنوا. ومعنى الذين آمنوا هنا أي الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإن هذا هو الإيمان كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حولوا الإيمان إلى منهج حياة وواقع عملي. للأسف الشديد إن بعض الناس يقولون الإيمان وحده يكفي، يريدون بالإيمان القول وليس العمل، وهؤلاء هم المرجئة، يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، الإيمان هو مجرد قول باللسان وإن لم يعتقد القلب. المرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، ويقولون أيضا لا يضر مع الإيمان معصية، وأيضا يقولون الإيمان أو لا يضر مع الإيمان معصية، ويكفي أن نقول لا إله إلا الله بألسنتنا، أما ما وقر في القلب هذا لا نعترف به. أهم شيء ما يتلفظ باللسان، يعني من الممكن أن أقول لا إله إلا الله وأنا لا أعتقد بها. ويستدلون بقوله تعالى فأثابهم الله بما قالوا، قالوا ولم يقل بما عملوا، قالوا فحسب. نقول لهؤلاء إن الله جل وعلا يقول في سورة البقرة ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، قالوا بألسنتهم ونفى الله عنهم الإيمان، فقال وما هم بمؤمنين، لأن هذا الإيمان ما تحول إلى واقع، ما تحول إلى عمل. لذا قرن رب العالمين سبحانه وتعالى في جل آيات القرآن الإيمان بالعمل، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلى غير ذلك من الآيات. فالمراد بقوله تعالى عملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة هي التي بنيت على الإخلاص لله واتباع شريعة الله. فمن عمل عملا أشرك به مع الله غيره فهو مردود عليه، فعمله مردود عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال الله جل وعلا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن من عمل عملا ليس على شريعة الله فإنه باطل مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وبناء على ذلك تكون عبادة المرائي الذي يعبد الله لكن يرائي الناس، أي يظهر العبادة ليراه الناس فيمدحوه وهو لا يريد بعمله هذا وبعبادته هذه التقرب إلى الناس، يريد بعمله التقرب إلى الله لكن يريد أن يمدحه الناس على تقربه إلى الله وعبادته له، قال فهذا مراء وعمله مردود أيضا، نسأل الله العافية. يعني الذي يعمل العمل يتقرب به إلى الله، لا يريد أن يتقرب بعمله إلى الناس ولكن يتقرب بالعمل إلى الله، ولكن أراد أن يمدح من الناس. هو يصلي ليقال فلان هذا المصلي، يزكي ليقال هو المزكي، يبني المساجد ليقال هذا الذي بنى، يبني المستشفيات ليقال هو الذي فعل هذا الصنيع. يعمل العمل، نعم هو يتقرب إلى الله جل وعلا، ولكن مع تقربه إلى الله يريد أن يمدح من الناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهذا مراء وعمله مردود. نسأل الله العافية. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. كذلك من تكلم بكلام قرآن أو ذكر ورفع صوته ليسمع الناس وكي يمدح من هؤلاء الناس على ذكره لله، فهذا أيضا مراء، عمله مردود عليه، لأنه أشرك فيه مع الله جل وعلا. أراد أن يمدح من الناس، أراد أن يمدحه الناس على عبادة الله. أما من تعبد للناس فهذا مشرك شركا أكبر، يعني من قام يصلي أمام شخص تعظيما له لا لله، وركع للشخص وسجد للشخص، فهذا مشرك شركا أكبر، مخرج من الملة، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا من ابتدع في دين الله ما ليس منه، كما لو رتب أذكارا معينة في وقت معين فإن ذلك لا يقبل منه، حتى ولو كان هذا ذكر لله، حتى ولو كان هذا ذكرا لله، لو كان تسبيحا أو تحميدا أو تكبيرا أو تهليلا، ولكنه رتبه على وجه لم ترد به السنة، فإن ذلك ليس مقبولا عند الله، لأنه عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الله جل وعلا اشترط مع الإيمان العمل. أي عمل؟ إنه العمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما جزاؤهم يا رب؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم أي عند الله جنات، وفي آيات أخرى تجري من تحتهم الأنهار، قال تعالى: لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لهم أي عند الله جل وعلا جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي آيات أخرى تجري من تحتهم الأنهار، وتجري تحتها الأنهار إلى غير ذلك من الآيات، تجري من تحتهم الأنهار. قال العلماء: هذا يدل على ثلاثة أمور. أولا، وجود الأنهار حقيقة. ثانيا، أنها جارية لا واقفة. ثالثا، أنها تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم. قال الله تعالى عن هذه الأنهار: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فذكر الله سبحانه وتعالى الأجناس الأربعة، ونفى عن كل واحد الآفة التي تعرض معه. فآفة الماء أن يأسن من طول المكث، وآفة اللبن أن يتغير طعمه إلى الحموضة، وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شرابها، وآفة العسل عدم تصفيته. وكل هذا منفي عنه في الجنة. لماذا؟ ليكمل استمتاع أهل الجنة بالجنة. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها. فاعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها،

إن بطش ربك لشديد، يعني أغض ربك لشديد. إن بطش ربك لشديد يعني إن أغضه بالعقاب شديد، كما قال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبطش الله يعني انتقامه، أغضه شديد عظيم، ولكنه لمن يستحق ذلك، أما من لا يستحق ذلك فإن رحمة الله تعالى أوسع. ما أكثر ما يعفو الله جل وعلا عن الذنوب، ما أكثر ما يستر من العيوب، ما أكثر ما يدفع من النقم، ما أكثر ما يجري من النعم، لكنه سبحانه وتعالى إذا أخذ الظالم لم يفلت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فمعنى إن بطش ربك لشديد في من يستحق البطش، أما من لا يستحقه فإن الله تعالى يعامله بالرحمة، يعامله بالكرم، يعامله بالجود، ورحمة الله تعالى سبقت غضبه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن رحمة الله جل وعلا تسبق غضبه. وفي رواية في الحديث القدسي: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: إن رحمتي تسبق غضبي. ثم قال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد. جمهور العلماء على أن معنى يبدئ ويعيد أي أن الله سبحانه وتعالى يخلق الخلق في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، كما قال تعالى: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فمعنى يبدئ ويعيد أي يبدئ الخلق في الدنيا ثم يعيدهم أحياء بعد الموت. فهو سبحانه وتعالى الذي بدأ الأشياء وإليه تنتهي الأشياء، الأشياء منه وإليه في كل شيء، الخلق من الله وإليه، الشرائع من الله وإليه، كل الأمور من الله وإليه. ولهذا قال: يبدأ، ولم يذكر ما الذي يبدئه، ما الذي يبدئه. فمعناه إنه هو يبدئ ويعيد أي يبدئ كل شيء ويعيد كل شيء، فكل الأمر بيده عز وجل. فاعلم أخي الحبيب من أين أنت، وأنك ابتدأت من عدم، واعرف منتهاك وغايتك، وأن غايتك إلى الله جل وعلا. ثم ختم الآية بقوله: وهو الغفور الودود، يعني ذا المغفرة. والمغفرة أي ستر الذنب والعفو عنه، فليست المغفرة ستر الذنب فقط، فليست المغفرة ستر الذنب فقط، بل ستره وعدم المؤاخذة عليه، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه حتى يقر بها وحتى يعترف بها، فيقول الله تعالى له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. ويذكر أن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد منهم ذنبا وجده مكتوبا على باب بيته، فضيحة وعارا، ولكن من نعمة الله على هذه الأمة أنه يستر عليها ويأمرنا بالستر، فيقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: يا فلان يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه جل وعلا، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وهو الغفور أي الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذ من الود، والود خالص المحبة، فهو ودود سبحانه وتعالى أي محبوب، وأنه حاب أيضا، فهو يشمل الوجهين جميعا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو جل وعلا واد، يعني يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة، وهو كذلك أيضا محبوب يحبه أولياؤه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله، فهو جل وعلا واد، وهو أيضا ممدود أي أنه يحب ويحب، أي أنه يحب ويحب، يحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين ويحب الأشخاص، يعني أن محبة الله جل وعلا قد تتعلق بشخص معين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة التي فتحت فيها خيبر: لأعطين الراية غدا. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي رضي الله عنه؟ ثم أعطاها إياه. الشاهد أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله هنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه وهو علي. وأيضا لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم من الرجل الذي كان يختم الصلاة أو القراءة بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الله أو صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. فهنا المحبة علقت بشخص معين يحبه الله، وقد تكون محبة الله بمعينين بأوصافهم، يعني أشخاص بأعيانهم، كما قال الله تعالى: إن الله يحب المتقين، وكقوله تعالى: إن الله يحب المحسنين، وكقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إلى غير ذلك من الآيات. وهو الغفور الودود، فالود أي خالص المحبة، وهو الغفور الودود، هذه المحبة من الله جل وعلا لعباده المؤمنين الصادقين. ثم بين عظمته وتمام سلطانه فقال: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي إلا كحلقة في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وهذا يدل على سعة هذه المخلوقات العظيمة التي هي بالنسبة لنا من عالم الغيب. قال الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وما لها من فروج. فانظر وتأمل في صنع الملك سبحانه وتعالى. إذن لا أحد يقدرها، لا أحد يستطيع أن يقدر هذه السعة، ألا وهي سعة هذا العرش. قال تعالى: ذو العرش المجيد، أي ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو الذي استوى عليه رب العالمين سبحانه وتعالى. بعض الناس يظنون أن العرش هو الكرسي، وهذا خطأ، لأن العرش شيء والكرسي شيء آخر. ولقد قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: لم يذكر في صفة الكرسي، أو لم يثبت في صفة الكرسي إلا هذا الحديث، وهو ما السماوات السبع والأرضون. الحديث الذي ذكرناه لم يثبت في صفة الكرسي إلا هذا الحديث. قال العلماء: إن العرش أوسع وأعظم وأبلغ إحاطة من الكرسي، فالكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الله عز وجل. يبقى هناك فرق بين العرش والكرسي. العرش أوسع وأعظم وأبلغ إحاطة من الكرسي، الكرسي ما هو إلا موضع قدمي الله عز وجل. قال تعالى: ذو العرش المجيد. الحاصل أن العرش هو سقف المخلوقات كلها، عرش عظيم استوى عليه الرحمن جل وعلا. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وكما قال العلماء: العرش كالقبة، العرش كقبة الخيمة. وهناك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف، أي في وصف العرش، أنه كقبة الخيمة. قال تعالى: ذو العرش المجيد. المجيد فيها قراءتان: ذو العرش المجيد والمجيد. قال العلماء: فعلى القراءة الأولى المجيد تكون وصفا للعرش، ذو العرش المجيد. أما القراءة الثانية المجيد فإنها تكون وصفا لمن؟ لله جل وعلا. وكلاهما صحيح، فالعرش مجيد وكذلك الرب مجيد. ونحن نقول في التشهد: إنك حميد مجيد. ثم قال تعالى: فعال لما يريد. كل ما يريده فإنه يفعله عز وجل، لأنه تام السلطان، لا أحد يمانعه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. فكل ما يريده فإنه يفعله، لكن ملوك الدنيا وإن عظمت ملكيتهم لا يفعلون كل ما يريدون، ما أكثر ما يريدون، ثم يوجد مانع يمنعهم من هذا الشيء. أما الرب سبحانه وتعالى فهو ذو السلطان الأعظم الذي لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فعال لما يريد. وفي هذا دليل على أن جميع ما وقع في الكون فإنه بإرادة الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلقه فيكون واقعا بإرادته. ولكن الله لا يريد شيئا إلا لحكمة، فكل ما يقع من أفعال الله فإنه لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمها. ثم قال الله جل وعلا في ختام هذه السورة العظيمة: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هل أتاك حديث الجنود؟ من هم الجنود؟ قال العلماء: فرعون وثمود. والمراد بفرعون أي فرعون وجنوده، والمراد بثمود قوم صالح المعروفون، والمراد بحديثهم ما وقع منهم من كفر وعناد وضلال وظلم، وما وقع بهم من العذاب والنكال. قد يسأل سائل فيقول: لماذا مثل بفرعون وثمود دون غيرهما في هذا المقام بعد قصة أصحاب الأخدود؟ قال الله عز وجل: هل أتاك، أي هل أتاك يا محمد صلى الله عليه وسلم، حديث هؤلاء الجنود فرعون وثمود؟ لماذا مثل بهؤلاء دون غيرهما في هذا المقام؟ أجاب على هذا السؤال عطية سالم رحمه الله تعالى في تتمة أضواء البيان، فقال: بعد عرض قصة أصحاب الأخدود تسلية للمؤمنين وتثبيتا لهم وزجرا للمشركين وردعا لهم، جاء رب العالمين سبحانه وتعالى بأخبار لبعض من سبق من الأمم وفرعون وثمود، بدل من الجنود وهم جمع جند وهم الكثرة وأصحاب القوة، وحديثه ما قص الله جل وعلا من خبره مع موسى وبني إسرائيل. وفي اختيار فرعون هنا، وفي اختيار فرعون هنا بعد أصحاب الأخدود لما بينهما من المشاكلة والمشابهة، إذ فرعون طغى وادعى الربوبية كملك أصحاب الأخدود الذي قال لجليسه: ألك رب غيري؟ ولتعذيبه بني إسرائيل بتقتيل الأولاد واستحياء النساء، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، ولتقديم الآيات والبراهين على صدق الداعية، إذ موسى عليه السلام قدم لفرعون من آيات ربه الكبرى فكذب وعصى، والغلام قدم لهذا الملك الآيات الكبرى كإبراء الأكمه والأبرص، وكل هذا بإذن الله. وعجز فرعون عن موسى وإدراكه، وعجز الملك عن قتل الغلام إذ نجاه الله من الإغراق والدهدهة من قمة الجبل، فكان لهذا أن يرعوي عن ذلك ويتفطن للحقيقة، ولكن سلطانه أعماه كما أعمى فرعون. وكذلك آمن السحرة لما رأوا آية موسى وخفوا لله سجدا، وهكذا هنا آمن الناس برب الغلام، فوقع الملك فيما وقع فيه فرعون، إذ جمع فرعون السحرة ليشهد الناس عجز موسى وقدرته، فانقلب الموقف عليه. وكان أول الناس إيمانا هم أعوان فرعون على موسى، وهكذا هنا كان أسرع الناس إيمانا الذين جمعهم الملك ليشهدوا قتله للغلام، فظهر تناسب ذكر فرعون دون غيره من الأمم الطاغية السابقة، وإن كان في الكل عظة وعبرة، ولكن هذا منتهى الإعجاز في قصص القرآن وأسلوبه. وكذلك ثمود لما كان منهم من مظاهر القوة والطغيان، وقد جمعهم الله تعالى أيضا معا في سورة الفجر في قوله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، وهكذا جمعهما هنا في قوله: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب. قال العلماء: يشمل الكفر هنا كل من كفر بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان من المشركين أو من اليهود أو النصارى أو غيرهم، وذلك لأن اليهود والنصارى الآن وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا على دين ولا تنفعهم أديانهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، نسأل الله العافية. قال تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب، فجعل الله تعالى التكذيب كالظرف لهم، يعني أنه محيط بهم من كل جانب والله من ورائهم محيط، يعني أن الله تعالى محيط بهم من كل جانب، ولكنه عز وجل قد يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم ختم الآيات بقوله: بل هو قرآن مجيد، أي ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هو قرآن مجيد، أي ذو عظمة ومجد. ووصف القرآن بأنه مجيد لا يعني، أو وصف القرآن بأنه مجيد لا يعني أن المجد وصف للقرآن فحسب، بل هو وصف للقرآن ولمن تحمل هذا القرآن فحمله، ولمن قام بواجبه من تلاوته حق تلاوته، فإنه سيكون لهم المجد ولهم العزة ولهم الرفعة. قال تعالى: قاف والقرآن المجيد. قال جل وعلا: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فوصف الله القرآن بالمجد ووصف الله القرآن بالعظمة. قال العلماء: إذن من تمسك بالقرآن نال المجد، ومن تمسك بالقرآن نال العظمة، فهذا وصف للقرآن ووصف لمن تمسك بالقرآن وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ختم السورة بقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، يعني بذلك اللوح المحفوظ عند الله جل وعلا الذي هو أم الكتاب، كما قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وهذا اللوح كتب الله به مقادير كل شيء، ومن جملة ما كتب به أن هذا القرآن سينزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فهو في لوح محفوظ. قال العلماء: معنى محفوظ أي لا يناله أحد، فهو محفوظ من الزيادة والنقصان، محفوظ عن التغيير والتبديل، والتبديل والتغيير إنما يكون في الكتب الأخرى، لأن الله جل وعلا وكل حفظ هذه الكتب إلى هؤلاء اليهود، ولكنهم ما قاموا بحفظها، ووكل حفظ هذه الكتب إلى النصارى أي الإنجيل فما قاموا بحفظها، ولكن القرآن ما وكله إلى أحد، بل تكفل سبحانه وتعالى بحفظه، هو القائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولقد قال العلماء: الكتابة أنواع، هناك كتابة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تتبدل ولا تتغير، ولهذا سماه الله لوحا محفوظا، لا يمكن أن يبدل ما فيه أو أن يغير ما فيه، هذه هي الكتابة التي في اللوح المحفوظ. وهناك كتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم، لأن الإنسان في بطن أمه إذا تم له 4 أشهر بعث الله إليه ملكا موكلا بالأرحام فينفخ فيه الروح، وهذا بإذن الله، لأن الجسد هو عبارة عن قطعة من لحم، إذا نفخت فيه الروح صار إنسانا. ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هذه هي الكتابة على بني آدم وهم في بطون أمهاتهم. النوع الثالث: هناك كتابة حولية أو سنوية، وهي الكتابة التي تكون في ليلة القدر، فالله سبحانه وتعالى يقدر في هذه الليلة ما يكون في تلك السنة، كما قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيكتب في هذه الليلة، أي في ليلة القدر، ما يكون في تلك السنة. الكتابة الرابعة: إنها كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة، وهذه الكتابة تكون بعد العمل، بعد ما يقوم الإنسان بالعمل يكتب عليه. أما الكتابة الأولى وهي في اللوح المحفوظ، والثانية التي في بطون الأمهات، والثالثة التي هي الكتابة الحولية، هذه الكتابات الثلاث تكون قبل العمل. أما الكتابة الرابعة وهي كتابة الصحف التي في أيدي الملائكة تكون بعد العمل. هذه الكتابة الأخيرة يكتب على الإنسان ما يعمله من قول بلسانه أو فعل بجوارحه أو اعتقاد بقلبه، فإن الملائكة الموكلون بحفظ بني آدم، أي بحفظ أعمالهم، يكتبون ذلك. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني تعطى الكتاب ويقال لك: أنت اقرأ وحاسب نفسك، اقرأ أنت وحاسب نفسك أنت. كما قال بعض السلف: لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك. وهذا صحيح. أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص: تفضل، هذا ما عملت، حاسب نفسك. أليس هذا هو الإنصاف؟ هذا هو أكبر الإنصاف. فيوم القيامة تعطى هذا الكتاب منشورا، أي مفتوحا أمامك، ليس مغلقا، تقرأ ويتبين لك أنك عملت في يوم كذا، في مكان كذا، كذا وكذا، فهو شيء مضبوط لا يتغير. وإذا أنكرت فهناك من يشهد عليك، يوم تشهد عليهم ألسنتهم، يقول اللسان: نطقت بكذا، وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، تقول اليد: بطشت، وتقول الرجل: مشيت، بل يقول الرجل، بل يقول الجلد أيضا، الجلد أو الجلود تشهد بما لمست. قال الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالأمر ليس بالأمر الهين. نسأل الله أن يتولانا وإياكم بعفوه ومغفرته. فالله جل وعلا ابتدأ هذه السورة بالقسم بالسماء ذات البروج، وأنهاها بقوله: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فمن تمسك بهذا القرآن العظيم فله المجد والعظمة والكرامة والرفعة. ولهذا ننصح أمتنا الإسلامية بادئين بأفراد شعوبها أن يتمسكوا بالقرآن العظيم. ونوجه الدعوة على وجه أوكد إلى ولاة أمور المسلمين أن يتمسكوا بالقرآن العظيم، فمن تمسك بالقرآن نال المجد، ومن تمسك بالقرآن نال العظمة. فنسأل الله أن يعيد لهذه الأمة الإسلامية مجدها وكرامتها، وأن يذل أعداء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583. وكان معكم في التقديم والإخراج والهندسة الصوتية محبكم أبو سليمان المصري. يمكنكم التواصل عبر الهاتف 016-70-16-535. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.